بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الفصل السابع في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل. بدأنا بذكر ألفاظ التعديل وألفاظ المدح، وتعرضنا إلى سبعة ألفاظ ذكرها علماء الرجال وعلماء التراجم في كتبهم. اللفظ الثامن تعبيرهم بممدوح، إذا قيل فلان ممدوح، هذا التعبير قطعا لا يفيد العدالة، لكن وقع الكلام هل يفيد الوثاقة أو لا؟ غالبية من تعرض إلى هذا اللفظ قال أيضا لا يفيد الوثاقة، يعني هو يفيد مدحا لكن هذا المدح لا يصل إلى درجة التوثيق الصريح. نعم لعله يفيد الوثاقة، لكن بالنسبة لنا لم يصل إلى هذه المرتبة. فإذا قيل فلان ممدوح، فلان ممدوح، هذا لا يعني أنه ثقة ولا يعني أنه عادل. نعم يجي الكلام هنا، حديث الممدوح من أي قسم من أقسام الحديث؟ على القاعدة التي ذكرناها سابقا أن حديثه المفروض من قسم الحسن، الحسن هو الذي فيه إمامي مدح لكن لم يوثق. طبعا وقع كلام كثير في هذه القضية، إذا هذا الممدوح هل هو ثقة أو لم تثبت وثاقة؟ إن كان ثقة فالحديث يصير صحيح أو موثق، وإن كان ليس بثقة حتى وإن أسمينا الحديث حسن لكن تبقى أن الدليل الذي عندنا قام على حجية خبر الثقة. فوقع كلام في هذا تعرضنا له في درس الرجال، لكن نجي الآن إلى تعبير بممدوح. هو لم يعني يورد كثير، لكن ورد هذا التعبير، يذكر مدح في شخص، مثلا ألف كذا فعل كذا، تذكر له مواقف نبيلة. في ترجمة هذا الشخص يذكر له موقف يدل على إيمانه، هذا مدح. هل مثل هذه الأمور يستفاد منها الوثاقة؟ أنا أعطيكم مثال، مثلا ورد في ترجمة المعلى ابن خنيس أنه قاتل مع زيد واستشهد مع زيد، ورد هذا الشيء. هذا الموقف جيد، موقف نبي، ويدل على أن هذا الموقف يدل على إيمان هذا الشخص، خصوصا أن الإمام ترحم على قتلى الذين ماتوا مع زيد وشهد لهم بالجنة، هذا مدح. مثل هذا الشخص يقال فيه أنه ماذا؟ ممدوح. يجي السؤال، هل هذا المدح يفيد الوثاقة أو لا؟ نقول كونه قاتل مع زيد غاية ما في الأمر يدل على حسن إيمانه، كونه شهد له الإمام بالجنة هذا مصير كل مؤمن، صحيح أو لا؟ ولعله الجنة ثواب لهذا العمل الذي قام به، أنه فدى نفسه لزيد أو فدى زيد بنفسه. لكن هل فهذا يقال في ممدوح، لكن هل هذه الأمور تدل على أنه ثقة؟ يجي الكلام، كيف نستطيع أن ننتزع الوثاقة من هذه المدائح؟ ما ممكن. هل نعم توجد ملازمة بين المدائح، هذه المدائح والوثاقة؟ هو هذا اللي يبحث. بعض المدائح الواردة لازمها أن يكون الشخص ثقة. كيف؟ مثلا يذكر أن هذا الشخص، مثلا أن الطائفة افترض استأمنته على شيء، بعض الناس استأمنوا، لعل البعض يستظهر من هذه القضية أن هذا رجل ثقة، بما أنهم استأمنوا على متاع على مال، فلعل هذا يكون كاشف على عن صدق لهجته. مثلا إذا قيل فلان وكيل للإمام، كونه وكيل لعله يفيد المدح بوجه من وجوه، لكن هل يدل الوثاقة؟ فيجي البحث عندما يرد مدح في شخص، يأتي البحث ما عندنا ضابطة كليا، لا نستطيع أن نقول كل مدح يفيد الوثاقة أو كل مدح لا يفيد الوثاقة، لا، يجي الكلام هل لازم هذا المدح هو الوثاقة أو لا. فكل لفظ من ألفاظ المدح يقع البحث فيه على حدة، هل هو مفيد للوثاقة أو لا. لذلك ما يمكن أن نعطي ضابطة عامة. يعني مثلا من المدائح كان من أشعر الشيعة، مدح، تمدح أنه هذا من الشعراء الكبار، مثل الإمام، أنت النبي قال لحسان بن ثابت لا يزال روح القدس معك، أو لازلت مؤيدا بروح القدس، مدح. لو قال لك الإمام أنت مؤيد بروح القدس، مدح ولا سبي مدح؟ مدح. يدل على الوثاقة هذا، لكن هل يدل على الوثاقة؟ ما يدل. مثلا واحد مدح شعر قوي من الرواة، هذا المدح لا يدل على الوثاقة. فالمدائح ينظر لها، هل يمكن أن تنتزع منها الوثاقة، أن ينتزع منه الصدق أم لا؟ فما عندنا ضابطة عامة في المدح. عندنا مدائح قد تكون لها مدخلية في صحة السند، إذا قيل مثلا أن فلان عابد زاهد، عابد زاهد وأطلقها عالم، نقول لازم العبادة إذا وصفه بعابد، يعني عابد فعلا، العابد بالفعل لا يمكن أن يكون عابد من جهة وكذاب من جهة أخرى، هذا ما يقال الكذاب وعابد، ما يقال أنه عابد، قال هذا ممثل، فهي عابد مدح لكن ينتزع منه الوثاقة. مثلا قد يقال فلان يضرب به المثل في الحفظ، مثل ما ورد في الصدوق وكان آية في الحفظ، الحفظ ليس له علاقة بالوثاقة لكن له علاقة بالضبط، هذا المدح يفيد ضبطه، أنه هذا ضابط. ومثل ما قلنا قسم ثالث من المدائح ما لها علاقة، شاعر، فلان كاتب، فلان عنده 10,000 مؤلف وخير يطير، وش علاقة هذا بالوثاقة؟ ما لها علاقة. فلا بد أن ينظر في كل مدح على حدة. اللفظ العاشر هو لفظ الوكيل، يعني الموضوع على كل حال ليس ها؟ لا، إذا انتزعنا من المدح الوثاقة يكون ثقة. بعض المدائح قد نستفيد منها الوثاقة، وبعض المدائح ما لها علاقة، لا نستفيد منها لا وثاقة ولا شيء. الوجيه يعني الوجيه مدح، لكن انتزعنا من الوجاهة الوثاقة بقرينة أن مثلا الذي أطلق عليه الوجاهة عالم من العلماء. نعم، نجي إلى الوكيل. الوكيل طبعا ناقشنا هذا الشيء وفصلنا فيه تفصيلا مملا لعله في البحث الرجالي، فنراجع. بعضهم اختلفوا. نعم نعم، ذكرنا ثلاثة آراء في الوكيل. كان ثقة في حياة الإمام الكاظم عليه السلام. ذكرنا ثلاثة آراء في الوكالة وبيناها. وطبعا ألفاظ المدح لا تقتصر على هذه، يعني مثل ما قلنا ألفاظ التعديل كثيرة، وانتزاع الوثاقة لا يشترط فيه هذه الألفاظ. مثلا في إبراهيم بن هاشم القمي لم يصرح أنه ثقة، لم يصرح أحد بأنه ثقة، لكن قيل في أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. العبارة، هل عبارة بنفسها مد، لكن لا، هناك قرائن. أولا هذا كوفي وجاء إلى قم، نحن نعرف أن المدرسة القمية مدرسة متشددة، بحيث مو الكذاب، الشخص الذي يروي عن ضعيف يطرد من قم لهالدرجة التشدد، ويدخل شخص غريب ويروي آلاف الأحاديث ويأخذون عنه ولم يرد فيه ولا ذنب، قال هذا ثقة. فنصير من هذه العبارة التي أطلقها النجاشي، نعم، أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في، وولده أصبح زعيم فيما بعد، زعيم القميين، ننتزع من هذه العبارة الوثاقة. فإذن الحكم بأن هذا الراوي عادل ثقة ممن تقبل روايته ليس حكرا على هذه الألفاظ، بل يمكن أن ننتزع هذه الصفات من عبارات لعله لا علاقة لها، مثل المحدث النوري في خاتمة المستدرك، وهو من الكتب المهمة، ذكر قال لعله من بعض طعونات العامة في الشيعة ننتزع وثاقة الشيعة لهالدرجة، بعض طعونات العامة قد يستفاد منها أن الراوي الشيعة ثقة، وجاب أمثلة، جاب أمثلة، بل هو قال من أمارات حسن الراوي، طبعا مو وثاقة، حسن الراوي أن يكثر الطعن فيه من جهة العامة. شفت كيف؟ نبحث في كتب العامة نشوف ماذا قالوا في هذا الراوي، كل ما شفناهم أكثر في السب والشتم فيه اعرف انه هذا الشيعي حارق قلوبهم، وتصير بناء على هذا تعرف انه هذا فعلا شيعي صلب، تثبت ايمانه. وجاب هو طرق كثيره، نعم، لاستفاده الوثاق. على كل حال نجي للقسم الثاني، الفاظ الذم. عندنا الفاظ يستفاد منها الجرح، يستفاد منها الذم، يستفاد منها القدح. الألفاظ أيضا كثير، ومثلنا في أول الباب، قلنا ترى ممكن العبارة ليست ذما مباشرا لكن يستفاد منه. عندنا أوضح وأجلى مصاديق ألفاظ الجرح أن يقال فلان ضعيف، فلان ضعيف. إذا قيل فلان ضعيف المراد منه أنه أن حديثه غير معتبر، يجي يقال فلان ابن فلان ضعيف حديثه غير معتبر، هذا إذا أطلق طاعة، لا خلاف بين الطائفة في هذا، بل لعله بين المسلمين، سيأتي تعليق عليه. وتارة لا يقال ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، ضعيف الحديث يختلف عن ضعيف. ضعيف الحديث هذه العبارة مشعرة بأن منشأ تضعيف الراوي ليس الكذب وليس عدم صدقه، عدم صدق اللهجة، إنما منشأ ضعفه أن أحاديثه لم تكن مقبولة عنده. فإذا قيل فلان ضعيف الحديث لا بد أن نرجع من الذي قال الكلام. تارة قالها مثلا الشيخ الطوسي، لا، الشيخ الطوسي نقول عقيدته سليمة والرجل متكلم ومطلع على معارف أهل البيت، وتارة لا، افترض أطلقها واحد معروف مثلا بأنه مثلا من المدرسة القمية التي بمجرد لعله عندهم خط في المدرسة القمية، أي راوي من رواة المعارف يضعف. لا مو وجهان يعني هذا ديوان. فإذا جاء واحد مثلا أطلق قال ضعيف الحديث، نشوف هذا الشخص ما هو الحديث الغير مقبول في نظره. افترض واحد يعتقد أن الراوي الذي يقول بعدم سهو النبي مغالي، ففي نظره الأحاديث التي تمنع السهو هذه من الغلو، إذن هذا ضعيف الحديث. بعض الرواة مثلا ينكر وجود مقامات غيبية للأئمة، مقامات نورانية للأئمة، فإذا بيسمع هذه الأحاديث ما بيقبل. لذلك تشوف النجاشي مثلا يصرح فلان ضعيف كتب كتابا في معنى إن أنزلناه في ليلة القدر، ألفاظه رديئة. لما تجي لهذا الكتاب المشكلة فيه أنه قال ليلة القدر هي الزهراء عليه السلام، فتعرف النجاشي حكم على هذا الشخص بالضعف بناء على حكمي على الأحاديث. فلازم تميز بين ضعف الحديث وبين ضعيف. طارة يقال ضعيف وطارة يقال ضعيف الحديث. نعم هنا قضية أخرى ذكرناها في تعارض الجرح والتعديل، إذا قال ضعيف وسكت مع وجود معدل أو مع وجود أمارات للوثاقة والعدالة، نسأل ليش هذا ضعيف؟ نسيون شك هذا ليش ضعيف؟ يصير هذا من باب الجرح المجمل، يصبح أيضا لا قيمة له، حتى التعبير بضعيف يصبح لا قيمة له. ليش؟ لأنه لم يبين سبب الضعف، هذا أولا. ثانيا كذاب، كذاب بعد من أجل مصادق ماذا؟ الجرح. فلان كذاب يعني لا قيمة لحديث، كذاب يعني هذا الشخص يخبر بما يخالف الواقع. نعم هنا نفس الكلام الذي ذكرناه في الضعيف يأتي هنا، قد يراد بالكذاب ليس تعمد الكذب، يعني أن يتعمد الإنسان الإخبار بما يخالف الواقع، يعني هو سمع شيء من الإمام مثلا ويخبر بشيء آخر متعمدا، لا. قد يراد من الكذاب مثل ضعيف الحديث، يعني يكذب أحاديثه كذب، كذب مو يعني هو كذبها، لا، في نظري أنا أنه هذا كذب. حين أنت ممكن تجيب لي قصة أنت شفتها بنفسك، أو هذه القصة مثلا سمعتها من أحد وأنت مقتنع بها ومصدق بها تخبرني بها، أقول هذا كذب، هذا كذب. تصير أنت تنقل قصص كثيرة أنت متيقن من صحتها، أقول هذا كذب، كذب أنا سأقول عنك كذاب. كذاب ليس لأني عندي يقين أنك تكذب تخبر بما يخالف الواقع، لا، بل لأن ما تنقله وما تخبر به في نظري ماذا؟ كذب، فأحكم عليك بأنك كذب. فلذلك عندما يقال فلان كذاب هم يحتاج لها توقف من من صدرت هذه الكلمة. لذلك مثلا في سهل ابن زياد عطف الكذب على الغلو في ترجمته، قالوا كذاب لكن هذا الكذب كان معطوفا على الغلو. بعض العلماء المحققين قالوا هذا مو كذب اللهجة، يعني هو يتعمد الكذب، لا، غاية ما في الأمر روايات سهل في نظري هؤلاء كذب فاعتبروه كذابا. شفت كيف؟ فالإنسان لابد أن شوية يتعمق في العبارات، لابد أن تنظر هذه العبارة من الذي قالها، واحد. ثانيا سياق العبارة في أي سياق جاء، اثنين، ثلاثة، هل عللت، هل هناك تعليل لها أو لا. قد أنا أقول فلان كذاب وفي كل مكان أقول كذاب، تسألني ليش هو كذاب، أقول لك سمعته يقول كذا كذا كذا، مو سمعته يكذب، أنا سمعته يقول كذا كذا، في نظري هذا كذب. يعني تارة أنا أحكم، هنا النقطة ما أحكم على فلان أنه كذاب، حكمي يكون حسي. كيف حسي؟ أنا شفت مثلا الشيخ مفيد أخبارك بشيء وأنا موجود، ثم أنا بعيني شفتك تنقل عن الشيخ مفيد وسمعتك كلامك الذي نقلته عن الشيخ مفيد يختلف عن الذي سمعته أنا، لا أقول هذا كذاب عن حس. حكمي عليك بأنك كاذب حكم حسي، وتارة لا، الحكم يكون حدسي. أسمع كلام هذا الكلام بحسب نظري فكري القرائن الموجودة كذب، فأقول فلان كذاب. فلازم نبحث، الإنسان إذا شاف هالعبارة يبحث هل الحكم بأن هذا كاذب عن حس أو عن حدس، يحتاج لها قضية بحث. فمو كل عبارة بأن فلان كاذب يعني هو كذاب بالمعنى لنا. المصطلح الثالث وضاع. وضاع معلوم أنه إنسان الذي يختلق الكذب، ينتحل، ينحل الأحاديث، معروف من كيسة أحسن، ما في تعبير أوضح منه. الأمر الرابع مضطرب. هذه مضطرب تارة يراد منها صفة للراوي وتارة صفة للرواية. إذا قيل الراوي مضطرب يعني غير معلوم الحال، إما من جهة العقيدة يعني يتنقل من عقيدة إلى ثانية، أو من جهة الصدق والكذب يعني كل يوم نسمع منه كلام، أو رواياته مضطربة يخربط في الرواية، يوم نسمع رواية منه شكل بكرة شكل ثاني. إذا الحين عندنا ناس القصة تسمعها منه 3 مرات كل مرة صورة غير، هذا مضطرب. في الحديث المضطرب الآن الراوي المضطرب، فوصف مضطرب قد يكون للراوي إنه هو الراوي مضطرب، إما في جهة العقيدة أو في جهة الروايات. وتارة لا يناص، يقال مضطرب الحديث. مضطرب الحديث واضح أن أحاديثه تارة صالحة وتارة فاسدة. إذا قيل مضطرب الحديث، إذا قيل الراوي مضطرب، هذه من علامات أو من ألفاظ الجرح نعم، لكن إذا قيل مضطرب الحديث هذه مو بالضرورة من علامات الجرح. ليش؟ نعم أنت حكمت على الحديث بأنه مضطرب، أنا ممكن لو شفت الأحاديث ما أحكم عليها بالاضطراب، لعل الحكم بالاضطراب ناشئ من قصور فيك أنت، فلذلك ينظر إلى من حكم بالاضطراب. يعني لو ابن الغضائر يحكم بالاضطراب ما يقيم له وزن، مثل نقل هو في ترجمة إسماعيل بن مهران حديثه ليس بالنقي، يضطرب طارة ويصطلح أخرى، هذا نقول ابن الغضائر بنفسه حكمه على الرواة فيه كلام، فلذلك لعل الشخص يتوقف في مثل هذا الشيء. نعم إذا بين ما هو وجه الاضطراب نصير ننظر إلى دليله، ما هو لأي شيء حكم عليه بالاضطراب بهذه الصورة. فتارة مضطرب هذه تفيد القدر، لكن إذا قيدت بأنه مضطرب الحديث لا، لا تفيد لا قدحا ولا ذما. الخامس مرتفع القول. مرتفع القول المراد منه المغالي، لكن سؤال، هل المراد منه الغلو الشرعي الذي يكفر به صاحبه والقائل به، مثل ما تشوف في الرسالة العملية من أصناف الكافر المغالي، أم لا؟ يقولوا مو بالضبط، الارتفاع نسبي، قد يكون الشيء الذي عندك غلو عندي ليس بغلو، قد يكون الشيء الذي عند فلان غلو عندي ليس بغلو، فلذلك الشيخ الصدوق مثلا ابن الوليد اعتبر أن من ينكر سهو النبي أول خطوة في الغلو، في حين احنا عندنا هذا عمق الإيمان. لذلك الشيخ المقالي في كتابه تنقيح المقالي يعبر أن كثيرا من الأمور التي كانت تعتبر عند القميين غلوا الآن أصبحت من ضروريات الدين. شيخنا إذا مدحت المخالف إذا ذمك المخالف بالغلو احنا نقول حتى لو الشيعي حكم على واحد ثاني بأنه مرتفع القول بأنه مغالي، ننظر هذا الشخص شنو مقياسه في الغلو. الحين مقياس الشيخ الصدوق عرفنا أنه فيه مشكلة. الشيخ الصدوق يعتبر أن الشخص الذي يقول ينفي السهو عن النبي مغالي، أول درجات الغلو، مقياسه صحيح. فلذلك عندما يحكم الشيخ الصدوق على شخص بأنه مغالي نحتمل أنه حكم عليه بالغلو بناء على ماذا؟ على أنه لا يعتقد بالسهو. فإذا مرتفع القول ننظر إلى ممن صدرت هذه العبارة، وننظر ما هي مقاييسه في تحديد الارتفاع في القول، ومنها نحدد هل هذا القول يعتبر ذما أو لا. نعم لو الواحد مرتفع بالقول بمعنى مغالي، يعني فعلا هو مغالي، قطعا لا قيمة لروايته. أما لو صدرت من شخص مقاييسه في الغلو فيها وفيها، لا، هنا لا قيمة لهذا التعبير. زين، المصطلح السادس لين الحديث. لين الحديث هذا التعبير طبعا موجود عند العام، عندنا مو موجود، وإن كان موجودا فهو بنحو الشاذ النابغة. لين الحديث عند العامة ليس من ألفاظ الجرح، يقولون من ألفاظ التليين، يعني إذا وصف الشخص بأنه لين الحديث حديثه من يوم كان صحيح يصير شنو؟ حسن. هذا هو المراد من لين، يعني شخص ورد فيه خدش بسيط، ورد فيه جرح، لكن هذا الجرح ليس قادحا فيه، ليس ذاما له. عندنا لين الحديث عبر البعض قال الشخص الذي يتساهل في الرواية عن غير الثقة، الشخص الذي يروي عن غير الثقات، بل لعله قد يعتمد رواية غير الثقات، يقال أنه لين. نعم هذا وان كان قليل جدا. السابع عفوا واهن يعني الشيء ضعيف شديد الضعف الذي لا قيمة لحديثه ولا قيمة لروايته ولا قيمة لشيء، هذا المراد من الواهن، يعني أقل درجة من درجات الضعف، يقال فلان حتى هذه أسوأ من ضعيف إذا قيل واهن. طبعا بعد هذه ما فيها كلام. الثامن ساقط، وطارة ساقط نفس الشيء، ساقط طارة يراد أنه في نفسه ساقط، واحد ساقط يعني لا قيمة له، لا يعتد به لا بقوله ولا بفعله، هذا قطعا ضعيف. وطارة ساقط لا ينظر إلى الحديث، حديثه ساقط، حديثه ساقط يجي الكلام، حديث ساقط في نظر من؟ نفس القضية، ننظر من الذي حكم على الحديث بالسقوط، يعني زي المخالف بالنسبة للإمام. نعم نشوف مقاييسه، ثم إذا حديثه ساقط ما يعني أنه كذاب، ربما هو نقل لكن هو الحديث بنفسه. لو الحديث ساقط ربما نقل عن شخص، هذا الشخص هو الذي كذب. فإن كان المراد بالسقوط هو صفة للحديث، هذا لا يضر بالوثاقة إن ثبتت وثاقته، بل ليست من ألفاظ الجرح، إنما غاية ما في الأمر حكم على أحاديث هذا الشخص، فلا تلازم الضعف. التاسع ليس بشيء، ليس بشيء. الشهيد الثاني ذكر أنه مبالغة في نفي الاعتبار، يقال فلان ليس بشيء، يعني أصلا ما له قيمة، كأنه يتجاهل. ليس بشيء طبعا هذا عندنا، عندهم المعلمي اليماني من علماء الرجال عندهم قال ليس بشيء فيها تفصيل عند أهل السنة. تارة ليس بشيء تطلق على الشخص الذي أحاديثه قليلة، من أكثر واحد يقول ليس بشيء يحيى بن معين، هذا شخص ما عنده حديث، حديثين ثلاثة، سئل عنه واحد من أئمة الجرح والتعديل قال ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما عنده حديث، يقول ليست لفظة من ألفاظ الجرح بل هي مجرد إخبار عن كم الأحاديث. وتارة ليس بشيء، لا ليس بشيء، شخص عنده أحاديث كثيرة لكن وصفه بأنه ليس بشيء، يقول هذه الجرح. الشخص الذي يوصف بأنه ليس بشيء هو أول وعنده أحاديث، هذا الشخص هو الذي يعتبر هذا التعبير من تعابير القدح. المصطلح العاشر والأخير مصطلح المتروك، متروك في نفسه، متروك الحديث، المراد منه هو الشخص الذي هجر حديثه ولم يعمل به. والمتروك سواء كان الترك للحديث أو لنفس الشخص، هذا الشيء يعتبر من ألفاظ القدح، حتى لو كان في حديثه متروكا في حديثه، كونه متروكا في حديثه إذا كان هذا الترك متروك العبارة كاشف عن أن كل الناس كل الطائفة تركت حديثه، فهذا موهن له. هذا لعله أكثر الألفاظ التي تدور لا سيما عندنا، ألفاظ الجرح جدا كثيرة وتحتاج تتبع من الإنسان، تتبع دقيق جدا لكي يعني يفهم المصطلحات ولكي يعرف كيفية الاستفادة من اصطلاحات القدماء والمتأخرين، وإلا هو ألفاظ الجرح غير محصورة وألفاظ التعديل غير محصورة، فقط القضية ذوقية، الإنسان لابد يعرف كيف يستظهر. فالإنسان من كثرة القراءة وكثرة متابعة كلمات لا سيما علماء الرجال والدراية قد يقع على أشياء لم يقع عليها غيره، وهذا نشوفه بالوجدان بين الفترة والأخرى، نرى أحد يخرج بدليل جديد على وثاقة راوي آخر، هذا الدليل كان موجود لكن لم يلتفت إليه سابقا. فالقضية هي قضية أول شيء تتبع واستقراء، وثانيا القضية هي قضية ذوق الإنسان، ذوق. على كل حال هنا نكون قد انتهينا من الفصل السابع، ألفاظ الجرح والتعديل. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم في الفصل الثامن، وهو قصير ليس بطويل لكنه أيضا مهم، وإن شاء الله إذا أنهينا هذا الفصل نكون قد أنهينا الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.